ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به الارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. وبعد، فالعموم ما ذكرناه سابقا مرارا واكدنا عليه ان العدو اللدود للمسلمين الان هم الشيعه الرافضه، خاصه بعد ان اشتدت شوكتهم وقامت دولتهم في ايران، وما زال الروافض المجرمون يتعرض لاحتلال بلاد الاسلام لعقائدهم الفاسده. وكان من اخر محاولاتهم لفرض باطلهم على المسلمين في هذا البلد في مصر، وانتظروا الاحياء عقيده فاسده وروضوا لها وطيروا لها كل مضار، وخدعوا المسلمين بالعواطف الكاذبه. فاحدثوا بدعه احيوا بها هذا الضرر. هذا النور بالاحتفال بمولد آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كبيرهم في مصر وأن صلى على أبي العزائم رئيس الطريقة العزمية وعضو المجلس الصوفي الاعلى، قال متهما السلفيين بالاساءة الى الرسول صلى الله عليه وسلم ووالديه، مشيرا الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يغلب من ابويه متوفره أو مدركا. فهذا كلام عاطفي مرتد لا قيمة له، لأن الوثيقة الصريحة الصحيحة تذكر هذا الكلام. ولو كان السلفيون مسيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى والديه كما ادعى هذا الرجل، لكان أئمة الدين قاطبة منذ زمن الصحابة إلى وقتنا هذا يسيئون إلى رسول الله لأنهم قيل إن من جد لهم أهل نفر قليل لا عبرة به يعتقدون ما قد طرح من الأحاديث لأن أبوين النبي صلى الله عليه وسلم قد نالت على الشرك ويقول على هذا حديثان كلاهما أخرجهما مسلم رحمه الله تعالى. الحديث الأول والذي قال فيه الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان وابن مسلم عن ثابت عن حماد بن سلمة عن ثابت عفان أن رسول الله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فلما خفت دعاه ثم قال له إن أبي وأباك في النار. وهذا كلمة تصريح لأعلى درجات الصحة لا يقدر فيه بأي حال من الأقوال. وإمام علي حمزة والله الحديث أن ثابت من أكبر الرواية عن أنس وأن حماد بن خلاد بن سلمة من أكبر الرواية عن ثابت فلا يقطع عن إسناد بأي حال من الأقوال. وأيضا أخرج الإمام مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأخشى قوله ثم قال استأذنت ربي أن أستغفر له فلم يؤذن لي واستأذنته أن أزور قبره فأذن لي تزور قبره فإنها تذكر الموت. هذا هو الحديث الصحيح لا نقع فيه ولا نغلب في أي حال من الأحوال. ويكفي أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى أقرأ الحديثين في صحيحه الذي يعد أصح الذي يعد أصح كتب السنة بعد صحيح البخاري رحمه الله. فقد تلقت الأمة الأحاديث في الكتابين بالقبول إلا بعض الأحرف اليسيرة التي انتقدها بعض أئمة الدار القطني والانتقاد يكون غالبا في جانب الإسناد لا في دقة المتن. فالمتون الصحيحين في جملها صحيحة ومتفق على صحتها بين أئمة الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم سنة الجهد الراقبة من معظمين أمثال الأنبياء هذا أمر ربنا أمر ويقبحون في أزواجهم كل ذلك عقلية واتباع نعم كل ذلك عقلية واتباع هوى فلم يكن بإسلام أبوين النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرافضة بإذن الله تأثر به وقلبه وإن النفس عن ذلك يقرأ في يديه وإن متأثره ومن المعروفين أنه صاحب من دعاه التطور وهو أقرأ شيئا خالف بها أئمة الأسباب من جميعها هذا القول ويستحي من القول للأسف بعد أن كان ليس له ذكر في وسط المسلمين ووسط أهل السنة فحيث أي كتاب تنوح نعم الطعام الخلفاء نجاة والدي المستقر ونقل ايضا نحو هذا الكلام ونحو كلام من هذا الكتاب في الحاله للتطور وقد طرح السيوطي ثلاثه مثاله في الانتصار بقوله هذه المسألة تجيب أباطلة قد يعني نقلها وقلبها فإلى المبتدع الجدد المبتدع الجدد من أصحاب الطرق الصوتية خاصة الطريقة العظيمة يطرق إليها أخذ هذه الشبهات التي فترى السيوطي أخذ المروجين لها في الصدق والمجلات ومن ثم وصلوا إلى إحداث هذا الموضوع هو التحرير أنهم أيضا من فعلوه في بلاد الإسلام وكأن الأمر هو أطاعة عصر كان فاضلة عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء هؤلاء المخدومون من ذي الجبل المثل الاول الذي ذكره السيوطي مع ما نقله هؤلاء انهم قالوا ان ابوي النبي صلى الله عليه وسلم اهل الفقر ولم تقدرون الدعوه ويكفيه بإخبار هذا القول وقد قاله النووي رحمه الله تعالى الشافعي على مسلم حيث قال معلقا على قبيله انس رضي الله عنه مع فيه انه من مات بالفطره أن الناس في الفترة على ما كانت عليه العرب الجاهلية من عبادة الأوثان وهو أهل الله وليس هذا مؤثرا قبل بدون الدعوة وفيها هؤلاء قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغير نعم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم السلام وأيضا مما يربط هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت في غير هذه الأحاديث فكر وشرك بعض من كانوا من أهل الفقر نحو ابن جدعان كان في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها ومن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جدعان كان يدعو المسكين ويطلب الرحم فهل ذلك ينفعه؟ قال لا لا ينفعه إنه لم يكن يوم أن ربك في خطيئته يوم الدين وأيضا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إن رأيت عمر ابن الحي يضر قبته أي أمعاءه تماما وعمر بن الحي كان أيضا من سيد الثلائق من الأقلام والذي أكل الأقلام من مكة وأيضا أثبت صلى الله عليه وسلم الإسلام ذكر ما يدل على الإسلام غير هؤلاء نقضي ابن عمرو ابن نقيب الذي أخرج البخاري عنه أنه قال إني أشهد أني على دين إبراهيم وأيضا نقرأ ورقة ابن نقيب الذي ذهب جمهور أهل العلم إلى الإسلام فدل هذا على أن هناك من أهل الحق من كان على الحنفية على دولة إبراهيم وأن منهم من كان على الشرك وعبادة الأوثان والذي يقصد في هذا الأوثان أن يقول الذي تقصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه هو الثاني أنه قال إنهم لم يجدوا الأنظمة الشرك بل كان على الفطرة على الحنيفية التي دين المسيح من إبراهيم واستدل بالأحاديث التي تثبت خيرية النسب للرسول صلى الله عليه وسلم وعلى رأسها الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث وسيلة بن الأقصى رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريش نعم اتفى من بني كنانة قريش واتفى من قريش بني هاشم واتفى من بني هاشم فقالوا إن إثبات الخيرية في هذا النسب تدل على أنه ليس فيه مشرك أو كافر هذا بأسباب خطأ في الاتجاه لأن إثبات الخيرية النسب لا علاقة لها بمسألة الإسلام العربي بل تثبت أن هذا النسب كان من نكاح لا من اتفاق وكان أشرف أرباب العرب فكانوا المشركين إن كانوا على دين إبراهيم وأيضا استدل حديث أبي هريرة بعدة الخير أفضله مرفوعا من الأصل وإذا ماذا هذا الحديث؟ إن هذه الأحاديث تدل على شرف النسب والحسب فقط وعلى خيرية النسب لا على إتقان الإسلام العظيم وبهذا قال الإمام أهل البيت المطلب الثالث الذي استدل به السيوطي انه قال ان الله قد احيا ابا النبي صلى الله عليه وسلم حتى امن به واستدل الحديث مكذوب هو من حديث عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيي أمه تحيي رواية أن يحيي أبوه فأحياهما الله عز وجل حتى آمن به فقال الطبراني هذا الحديث منكر باطل وقال ابن تيمية أهل المعرفة بالحديث متفقين على ان هذا تاجر مختلط. اذا وقع عليهم الجاهليه يبتدي الله بعرف هذا حديث موضوع بلا شك، والذي وضعه قليل الفهم وعديل العلم. إذ لو كان العلم من علم من أن الناس كافرون ولم تعلم أن يخبر بعض ربه بل ما بين القرآن عند التعاويذ لا ينتهي. نعم التلاوة يدل أيضا هذا المطلب من أن المشاهير قد أعرض هذا القليل في كتابه الناس والمنسوخ وأبرز على سبيل الكتاب لا على سبيل الإقرار من باب يقول مين بين الكتاب من أنا وأبرز الإسلام، وكما قال شيخ الإسلام إن المشاهير هو مين بين الكتاب من الغفة والصغير دون الدين. فأخرج الصيدلي رويه أن هذا الحديث من الفقه وحديث مسلم أو الحديثين من ذلك مسلم بأن أبا النبي صلى الله عليه وسلم مات على الدنيا. طبعا هذا مبني على جهل، لأن ضد قول أهل العلم بل هذا قال ابن السيوطي، قال ابن السيوطي أكثر من كتاب له في أصول أخرى إن الأخبار هو في مكان الخبر عن فلان بشرك او في ايمان بعد ان يكون قد مات هذا ليس لا يخلق الاخبار. وما عجب من السيوطي كيف زل في مثل هذا. وقد اتخذت هذه المسالك الثلاثه غرقتها من كتاب نقد مسالك السيوطي في رواية المصطفى صلى الله عليه وسلم للدكتور أحمد بن صالح الصهراني، وقد أحسن في جمع هذه المسالك وفي جمع الأدلة على ضد عنها. ولا نزيد من ذلك إلا إن شاء الله. وأيضا نقول هؤلاء إن أعظم أبو إبراهيم عليه السلام هو بتاريخ القرآن كافر مسلم كما قال سبحانه إذ قال إبراهيم لأبيه آخر أتتخذ أصنام الآلهة إني أراك وقلك في ضلال مبين. وله هذه النصيحة الطيبة لإبراهيم عليه السلام، هذه النصيحة الطيبة التي أرادها سبحانه في سورة مريم وفي يومين نصيحة يخاطبه بقوله يا أبتي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يدعك شيئا، يا أبتي إن قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعت أهلك صراطا قويا إلى آخر الآيات. وفي كل مرة يذكر يا أبتي ما الجميل واضح معروف عند كافة العلماء والوقايع إحنا نقصد أباه لا نقصد عمها كما قال الروافض. الروافض لأنهم قالوا إن ريزا أن الجد لنسب الأنبياء الكافر أخذوا الأولين مثل هذه النصوص. وأيضا هم أخطأوا قولهم أنهم قالوا عنهم عليك العلم عليك العلم من الذكر، ولكن هم يقولون قليل وتناقضهم الله لدين من ينتهي برا من الذين انتهوا برا. وكذلك قالوا في الإسلام في طالب عن النبي، لماذا لم يقولوا في الإسلام عن إبراهيم إن كان أبوه بهذه الآيات عن له؟ كذب كذب ومعروفون بالكذب العظيم. وما قال ذلك أحد أتت أيام التسليم إن إبراهيم وعظ أباه ولكن لم يسمع المواظبين وما تكاثر. فأخرج البخاري في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن إبراهيم يلقى أباه آخر يوم القيامة وعلى وجه الآخر غبرة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أنهك عن هذا أو ألم أمرك تسكت عني؟ فقال آذر اليوم أهيئك. فقال إبراهيم أنا هيئك أنا ربي أنا هيئ ربك يا ربي إنك وعدتك ألا تخزيني يوم يبعثون وأن يأتي من أخزى من أبي الأبعد. فقال الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم قيل لإبراهيم انظر تحت رجليك، فنظر فإذا هو جمال نعم فإذا هو بذي حين متوتر بذي حين متوتر الضيق والبطر بذي حين متوتر فأكد بطواته فقوم بها النار ويدعاه أبو إبراهيم. وهذا نص صحيح البخاري في تفسيرين بطيلة لأهل الحديث، لا يستطيع رأسا لا للبخاري ولا لمسلم فيطعنون فيها بالإسلام. فهل كان البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام يسيئون إلى أهل إبراهيم ويسيئون إلى أبي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان من الوهابية أجيبا منكم وقالا وإلا فنحن نبرأ إلى الله عز وجل من قولكم ومن باطلكم الذي عنا وكم. وإذا ما يعني يجدون جوابا عن ولد نوح عليه السلام فهم يأخذ جبران ولا يستعدون لهم حقيقي لرسول صلى الله عليه وسلم. لو كانوا معظمين مع رسوله لعظم قلبه الذي تناقضت الأمية عنه جيل بعدين بالقبول ولم يطعن فيه أحد من أمة الدين، لكنهم لا يقبلون قول أئمة الإسلام عبر هذه القرون، وكانوا هم الذين يتفرغون دين الدين هؤلاء الأئمة بتعظيم أداء النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرد هؤلاء القتلى ربا جميلا أن يهديهم أن يهتدوا وأصروا على المنطق للمسلمين من الله يقتل على الله أن يعذر بذلالهم عن بلاد الإسلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.